إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات في هذا اللقاء المتجدد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن يوفقنا فيه لصالح القول والعمل. نتكلم في هذه الحلقة كما هي الحلقات التي مرت على أدب من الآداب وخلق من الأخلاق التي يتمنى المرء أن يتصف بها، ويحاول المرء أن يكون من أهلها، لأن فيها خير الدنيا والآخرة. فإن هذه الآداب التي يدل عليها دين الإسلام وتدل عليها الأعراف التي لا تخالف الدين، إنما هي من النعمة التي أعطاها الله عز وجل للعباد حتى تستقيم حياتهم وتستقيم طريقتهم، ويكون المرء إنسانا نافعا في المجتمع، ممثلا لنفسه في أبواب الخير، ممثلا لأخلاقه عند الناس، يمثل الأخلاق الإسلامية العظيمة، وكذلك محاسن العبادات والطاعات التي تكون في مقابل الناس. لأن هذه الآداب وإن كانت أمورا عامة تكون من عموم الآداب، ولكنها عبادة لله عز وجل إذا احتسب المرء فيها وجعلها خالصة لله عز وجل، بحيث أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الخلق الذي يدل عليه آية من كتاب الله أو أثر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يأخذ بالأعراف العامة التي لا تخالف الشرع، لأن هذه الأعراف إذا لم تخالف الشريعة فإنه يؤخذ بها لأنها تدل على تمام الأخلاق ومحاسن الشيم، فحسن بالمرء أن يأخذها ولا يخالف أعراف الناس بحجج واهية أو أن العرف بدأ يتغير، فإن الآداب والأخلاق هي التي تثبت وإن تغير الناس. ولذلك حينما تنظر نظرة صادقة تجد أن الناس مهما قلت أخلاقهم ومهما تغيرت آدابهم، فإنهم إذا وجدوا رجلا أو امرأة قد اتصفت بشيء من الآداب التي جاءت في قصص العرب وأحوالها، تجد أن الناس حينما يجلس مثل هذه الشخصية في مجلس تجد أن الناس يتهافتون إليه ويجلسون إليه، يسمعون منه بيت شعر جيد يحث على مكارم الأخلاق، يسمعون منه قصة جميلة تشنف أسماعهم، تروح عنهم في هذا الزمن المكتظ وفي هذا المجتمع المكتظ بالآفات في كثير من المجتمعات، لأننا نحن في آخر الأزمان التي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها التغيرات والانحرافات، فيحتاج المرء دائما إلى أن يأوي إلى مكان يشحن فيه قلبه، وهذا الفراغ الذي يوجد في القلب يشحنه بشيء من الذكر، ذكر الله عز وجل، أو شيء من النوادر التي كانت في وقت النبي عليه الصلاة والسلام أو في وقت السلف الصالحين، أو بعض الأخلاقيات والآداب حتى التي توجد في زمان الجاهلية. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة مهمة يحتاجها المرء من أجل تقييم حياته وتقويمها، وهي مسألة كتمان السر والمذمة لمن أفشى ذلك السر، لا سيما إذا كان السر قد استودع إليه من أحد الأشخاص أعطاه ذلك السر من باب الثقة فيه، فلا يجازيه ويعامله بضد ما نواه له، وكذلك الثقة التي أعطاه إياها فيبذل سره للناس ويعلنه وهو قد اتكأ عليه في مثل ذلك وأعطاه من باب أنه مستشير له أو أنه أعطاه هذا السر من باب أن يروح عن نفسه لأنه قد ضاق به ذرعا، أو أنه يستشيره ويريد أن يعرف منه الدلالة فيجازيه بأن يفشي هذا السر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال علي رضي الله عنه: سرك أسيرك، فإذا تكلمت به صرت أسيرة. وهذا حق على الحقيقة، فإن السر هو أسير للإنسان، فإذا تكلم به أصبح أسيرا له، لا سيما بعض الأسرار التي لا يحسن إخراجها، كأن تكون بعض الأسرار تتعلق في مسائل خاصة، كأن تكون امرأة مثلا عندها شيء من الخصوصيات فلا ينبغي أن تعلن صفحتها لصديقة أو زميلة عابرة، ولربما يكون هذا السر مما تتعلق عليه الأسرة أو يتعلق عليه البيت وكيان البيت، فلما تظهره تلك المرأة فإذا بها قد هدمت بيت هذه المرأة التي أعطتها سرها من باب الترويح أو من باب الاستشارة وما شابه ذلك. ومما لا بد من معرفته أن أمناء الأسرار أقل وجودا من أمناء الأموال، وحفظ الأموال أيسر من كتمان الأسرار، لأن حصون الأموال منيعة بالأبواب والأفعال، وحصون الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق ويشيعها كلام سابق، وحمل الأسرار أثقل من حمل الأموال، فإن الرجل يستقل بالحمل الثقيل فيحمله ويمشي به، حتى وإن كان الحمل ثقيل فإنه يراه هينا فيحمله ويمشي به ولا يستطيع كتم السر. وإن الرجل يكون سره في قلبه فيلحقه من القلق والكرب ما لا يلحقه من حمل الأثقال، فإذا أذاعه استراح قلبه وسكن خاطره، وكأنما ألقى عن نفسه حملا ثقيلا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: القلوب أوعية، الشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره، وذلك لما يتعلق فيه. انظروا إلى الآداب التي كان عليها السلف وكانوا يحثون عليها، الذي ينظر في هذه الآثار يرى فيها جانبا تربويا عظيما، ويرى أن سلف الأمة لم يتركوا شيئا إلا بينوه من باب معاملاتهم، لأنهم من القرون الأولى التي قاربت عصر النبوة وأخذوا من تلك الآداب، فجاءت الشخصيات مكتملة. فالذي يعمل بهذه الآثار يغنيه أن يقرأ في الكتب، في كتب الآداب وغيرها من الكتب التربوية وما شابه ذلك. لا نقول أنها ليس فيها فائدة، لكن نقول أنهم لم يسبقوا إلى شيء قد سبقوا فيه التابعين، إلا وقد سبقهم التابعون والصحابة قبل ذلك فيه. ومن عجائب الأمور أن الأموال كلما كثرت خزائنها كان أوثق لها، وأما الأسرار فإنها كلما كثرت خزائنها كان أضيع لها. وكم من إظهار سر أرى قدم صاحبه ومنعه من بلوغ مآربه، ولو كتمه أمن سطواته. قال أنوشروان: من حصن سره فله بتحصينه خصلتان: الظفر بحاجته، والسلامة من السطوات. وكلما كثرت خزائن الأسرار زادت ضياعا، وقد قيل: انفرد بسرك لا تودعه حازما فيزل، ولا جاهلا فيخون. قال الشاعر: ولست بمبد للرجال سريرتي، ولا أنا عن أسرارهم بسؤولي. وكان أبو مسلم الخراساني يهيج على الدولة الأموية حتى أسقطها، فقيل له: بما نلت ما أنت فيه من القهر للأعداء؟ قال: قد نلت بالحزم والكتمان ما عجزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا، ما زلت أسعى عليهم في ديارهم، والقوم في ملكهم بالشام قد رقدوا، حتى ضربتهم بالسيف فانتبهوا من نومة لم ينمها قبلهم أحد، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. ويحسن بالمرء إن استودع سرا أن ينساه، إذا أعطاك بعض الناس سرا فالواجب عليك أن تنساه وكأنك لم تسمع منه شيئا، فإنه قد يكون استشارك بأمر خاص، فالواجب عليك أن تعطيه الشور ثم بعد ذلك تقلب الصفحة وتنسى ما أودعه إليك. قال المهلب: أدنى أخلاق الشريف كتمان السر، وأعلى أخلاقه نسيان ما أسر إليه. وأسر رجل إلى صديقه حديثا، ثم قال له: أفهمت؟ قال: بل جهلت. ثم قال له: أحفظت؟ قال: بل نسيت. وهذا معناه أن الذي قلته لي كأنني لم أفهم شيئا وكأنني لم أسمع شيئا، فجميل بك إذا أعطاك صاحبك شيئا من الأسرار وقال لك لا تخبر به أحدا، قل وهل أنت أعطيتني شيئا؟ هل أخبرتني بشيء؟ حتى يطمئن بهذا الرد أن قلبك واسع فلا تظهر منه شيئا. قيل لبعضهم كيف كتمانك للسر؟ قال أجحد المخبر وأحلف للمستخبر. ومن أحسن ما قيل في كتمان السر قول الشاعر: ولها سرائر في الضمير طويتها، نسي الضمير بأنها في طيه. وكتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أفشيت سري إلى أحد قط فأفشاه، فلمته إذ كان صدري به أضيق. كيف تلوم الناس على أنهم أظهروا السر وأنت قد أعطيته لهم؟ أنت لم يتسع صدرك لسرك، كيف تريد أن الناس يتسعوا له؟ فإذا كان سرا فاجعله بينك وبين نفسك. قال الأحنف بن قيس: يضيق صدر الرجل بسره، فإذا حدث به أحدا قال اكتمه عليه. قال الشاعر: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وهذا مثل كثير من الناس الآن، يعطي السر لبعض الناس يقول لا تعلم أحد، وهو قد أخبر قبله 20 رجلا وقال لهم لا تخبر أحد، وأخبرت المرأة 60 امرأة وقالت لا تخبري أحد. هذا سر، هذا خاص، والستين يخبرون 60، والستين الآخرين يخبرون 200، وهكذا حتى ينتقل ذلك السر، فتجده في بفترة 5 دقائق قد وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما في الآليات الحديثة الآن عن طريق الرسائل وغيرها يصل خلال ثواني. وقال آخر: إذا ما ضاق صدرك عن حديث وأفشته الرجال فمن تلوم، وإن عاتبت من أفشى حديثي وسري عنده فأنا الملوم. قال صالح بن عبد القدوس: لا تودع سرك إلى طالبه، فالطالب للسر مذيع، ولا تودع مالك عند من يستدعيه، فالطالب للوديعة خائن. وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها، فإن بعض الناس أنت تعرف من حاله أنه لا يكتم السر فلا تعطيه سرك، وكن متحرزا وكن متحفظا على لسانك بأنك لا تتلفظ على إنسان بكلمة أمامه، فإنها بفترة ثواني قد تكون وصلت إلى من تكلم فيه أو أنه قد أخبر بشأنه في أمر من الأمور. قيل لأعرابي: ما بلغ من حفظك للسر؟ قال: أفرقه تحت شغاف قلبي ثم أجمعه وأنساه كأني لم أسمعه. وأحزم الناس من لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شر فيفشيه عليه. وقد قال حكيم: قلوب الأحرار قبور الأسرار. وقيل: الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار حمق. يعني حتى لو أنك تريد أن تعطيه السر فالواجب عليك أنك تختبره، هل هو عاقل؟ أحيانا يكتم السر لكنه لا يعرف النصيحة والمشورة فلا ألقي بأوراقي أمامه، وأحيانا يكون عاقل وعنده شيء من المشورة ولكن لا يكتم الأسرار فلا أكشف أوراقي أمامه. وإن هذا من قول القائل: ولا تودع الأسرار أذني فإنما تصبن ماء في إناء مثلمي، يعني تعطيني الشيء أخرجه خلال ثواني. أو القائل: ولا أكتم الأسرار لكن أذيعها، ولا أدع الأسرار تعلو على قلبي، وإن قليل العقل من بات ليلة تقلبه الأسرار جنبا إلى جنبي. يعني لا تقلبك الأسرار وتجعلها معك، بل افشها حتى ترتاح، وهذا من فعل الحمقى. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.